القاهرة. حبايب الحلوية، كان يا ما كان قديم العصر وسالف الزمان، راجل حطاب من قبل شمس النهار ما تبان كان ياخد الحمار ويروح يلم الحطب، وقبل شمس النهار ما تغيب كان يبيع الحطب ويرجع برزق اليوم. لم كتير أو قليل، باع بكتير أو قليل، رجع بكتير أو قليل، ما كانش عنده إلا الحمد لله. يحصل ما يحصل، يجرى ما يجرى، ما يقولش إلا الحمد لله. وفي يوم قام قبل الشمس ما تطلع زي ما بيقوم، لكن ما كانش في الدنيا إلا برد وبرق ورعد. وقول بقى عن المطر زي ما تقول قول. الرجل الحطاب قبل ما يخرج، قبل ما يلم ولا يبيع، مشي ولم. مين اللي حيشتري؟ مفيش. اهو ده اليوم اللي مش ممكن حيخرج فيه الا والراجل الحطاب برضو يقول الحمد لله. مراته تستغرب وتقوله كده انت مش هتخرج ومش هتلم، وان ما لمتش مش هتبيع، وان ما بعتش مش هناكل. الحطاب يقول حتى لو ما اكلناش الحمد لله، وبعدين مين يعرف ولا مين عارف هيحصل ايه؟ الوقت بيمر كتير شوية، الدنيا زي ما هي، برضو برد وبرضو برق وبرضو رعد، وبرضو قول على المطر زي ما نقول سيول فين وفين، يمكن لما جه الليل أمسكت كل ده. بس الراجل الحطاب هيخرج إمتى ولا يلم إيه ولا يبيع لمين؟ هيباته من غير عشاء؟ والراجل يقول برضو الحمد لله. الحطاب قبل ما ينام إلا والباب يخبط، الحطاب يفتح يلاقي قدامه اتنين شكلهم مش قد كده، والاتنين بيسألوه عندك حمار تأجره؟ يا فرج الله، أهو يأجر لهم الحمار وبالإيجار يشتري لقمة العش. الحطاب يفرح ويقول لمراته مش قلتلك مين عارف هيحصل إيه؟ أهم أجروا الحمار يشيلوه خضار، الحمد لله. لكن الاتنين دول كانوا مين او كانوا رايحين فين؟ دول كانوا اتنين لقوا كنز في الجبل، لقوا قدرة كبيرة مليانة ذهب. الاتنين وقفوا على الجبل يقسموا الذهب نصين وشيلوا الذهب للحمار، نص الذهب في الناحية دي ونص الذهب في الناحية دي، وغطوا الذهب بالخضار جزر وكرنب، وقالوا ناخد الحمار بالذهب ونسيب كل المدينة. يا خبر يا نهار، دول حيسرقوا الحمار. خلاص بقى، هما الاتنين قسموا القسمة وحيسيبوا المكان وحيسيبوا المدينة. لكن القدرة الذهب اللي كان فيها الذهب ما تبقاش من نصيبهم بقى. طب مين حياخدها مين؟ اهدي بقى ما تنفعش تنقسم نصين، كل واحد في الاتنين يقول القدرة ليا انا. في الاول يتخانقوا، بعد منها واحد يخطف القدرة والتاني يجري وراه، وفي الآخر في الجري والشد والرجل دي ترجع والرجل دي تتمد، بقوا الاتنين هما والقدرة وقعوا من فوق الجبل ما قاموش تاني. والحمار في مكانه مستني، لقى نفسه لوحده، هيعمل ايه؟ اهو مشي بالشيلة وراح بيته. الحطاب فتح الباب على الآخر، ايه دخل الحمار. فرح الحطاب وقال لمراته تعالي شوفي ربنا بعت لنا ايه، جزر وكرم في يوم واحد، ايجار الحمار كومة خضار، الحمد لله. مراته تشيل الخضار تلاقي تحت منه ايه، ما انتوا عارفين، تلاقي الذهب. والراجل الحطاب ما يصدقش عينيه، هيقول ايه ولا ايه ولا ايه، ما يقولش الا زي ما بيقول في كل وقت وكل اوان: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.